قال رحمه الله: والصواب أنها هنا قسما ثالثا غير ما ذكره السائل، وهو أن هذا المقدر قدر بأسباب، ومن أسبابه الدعاء، فلم يقدر مجردا عن سببه ولكن قدر بسببه، فمتى أتى العبد بالسبب وقع المقدور، ومتى لم يأتي بالسبب انتفى المقدور. وهذا كما قدر الشبع والري بالأكل والشرب، وقدر الولد بالوطأ، وقدر حصول الزرع بالبذر، وقدر خروج نفس الحيوان بالذبح، وكذلك قدر دخول الجنة بالأعمال ودخول النار بالأعمال. نعم، والدعاء وتحقق الأمور أو المطالب أو المصالح أو المقاصد بالدعاء، فهذا مقدر وهذا مقدر، الدعاء نفسه مقدر، والآثار التي تترتب عليه أيضا هي مقدرة، والآثار المترتبة عليه مقدرة. يقول: الصواب أنها هنا قسما ثالث غير ما ذكره السائل. السائل مر علينا كلامه في السؤال، وهو إن كان مقدرا فلا منفعة فيه، وإن كان فلا حاجة إليه، وإن كان غير مقدر فلا منفعة فيه. لكن يقول هناك قسم ثالث غير ما ذكره السائل، وهو أن هذا المقدر قدر بأسباب، ومن أسبابه الدعاء. ومر معنا: لا يرد القدر إلا الدعاء، والدعاء من القدر. ولهذا رد القدر بالدعاء هو من رد القدر بالقدر، نرد القدر بالقدر، نرد القدر بالقدر. فالإنسان إذا داهمه مصاب، أو كانت هناك مخاوف، أو انعقدت أسباب مصيبة معينة أو بلاء معين، ما يستسلم ويقول هذا مقدر ويقف، بل يرد القدر بالدعاء، يدعو ويلح على الله سبحانه وتعالى حتى ينجلي عن الغمة وينكشف الهم ويزول الخوف. فالدعاء نفسه من القدر. نعم. قال: وهذا القسم هو الحق، هو الذي حرمه السائل ولم يوفق له. إذن السؤال نفسه خطأ، السؤال نفسه المتقدم الذي بنى عليه تلك الفهوم الفاسدة، السؤال في نفسه خطأ، لأن مثل ما قال هناك قسم آخر في المسألة ما تنبه له هؤلاء، وهو أن هذا المقدر قدر بأسباب، ومن أسبابه الدعاء، ومن أسبابه الدعاء، والدعاء نفسه أيضا من جملة القدر. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.